بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعتى بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منهم ولم يوفه أجره. رواه أحمد والبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. رواه أحمد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى جعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله. هذا حكم من أحكام الإجارة، والأبواب كما هو معلوم معقودة لبيان أحكام الإجارة، وهذا آخر ما عقده المصنف من أحكام الإجارة أو من ترجمة في أبواب الإجارة. فقال: باب الأجير أو باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله. إذن المقصود من هذه الترجمة هو بيان متى يستحق الأجير العمل. طبعا كما ذكرنا في الكلام على الإجارة أركانها، قلنا إنها ثلاثة: الصيغة، والعاقدان، والمحل. ويمكن أن يضاف شيء آخر حقيقة، وهو الأجرة أو المقابل، إلا إذا اعتبرنا المحل سار على المعقود عليه اللي هي محل الإجارة والعوض. لكن العوض المحل يصح انطباقه على الإجارة المستأجر وعوض أو العوض المقابل. وإن كان الإجارة كما مر معنا قد تكون على أعيان، بمعنى أن يستأجر أرضا لأي غرض من الأغراض، سواء كان لزراعة وحرث وقد تكون لمزارعة إلى آخره، وقد يستأجرها لبناء ليضعها مثلا مخزنا أو مستودعا ونحو ذلك. وقد تكون الإجارة إجارة أشخاص، يعني إجارة أفراد، وها إجارة الأفراد تختلف، قد يكون أجيرا مشتركا وقد يكون أجيرا خاصا. فالخياط مثلا أجير مشترك، لأن كل الناس تضع قماشها عنده ليخيط له، بينما السائق مثلا أجير خاص، لأن السائق ينفرد به صاحبه، وهي كلها إجارة على عمل، إجارة على عمل. فالكلام هنا متى يستحق الأجير أجره، وإذا شئنا أن نعمم متى المستأجر يستحق العين المستأجرة، ومتى مالك العين يستحق الأجر مثلا، لأن هذا في إجارة الأعيان أو إجارة الأشياء. معلوم أن الأصل أنه يستحق بالنسبة للعين المؤجرة، يستحق بالعقد، يستحق الأجرة بالعقد، طبعا بالعقد إذا تحققت الشروط ووجد المقتضي وانتفى المانع. فبمجرد أن يتم العقد ويجري العقد عقدا منجزا، فإنه يستحق، مالك العين يستحق الأجرة بموجب العقد. ولو لم يستعمل المستأجر العين المؤجرة، كما لو استأجرت هذا البيت لتسكنه، استأجرت البيت لتسكنه من أول محرم سنة كاملة، من محرم إلى نهاية الحجة، وأدريتم العقد، لكنه حال دونك حائل فلم تسكن، إما لأنك سافرت أو إلى آخره، فالأصل أنك ملزم بتسليم الأجرة وإن لم تسكن، ما دام أن المالك قد مكنك من البيت ولم يمنعك منه ولم توجد موانع، وإن لم تسكنه، ما دام أنه جرى العقد وعقد فوري عام 1414 مثلا، فإذا الأصل أن بموجب العقد يلزمك أن تسلم الأجرة، وإن لم تنتفع ما دام أنك متمكن من الانتفاع ولم يمنعك المالك من الانتفاع. هذا هو بالنسبة للمالك، بالنسبة للمستأجر. كذلك أيضا الأصل أنه تستحق الأجرة أيضا بموجب العقد. الموضوع هنا في الأجير اللي هو إجارة الأعيان، إجارة الأشخاص أو إجارة الأفراد. إذا استأجرت إنسانا على عمل، كان يخيط لك أو يبني لك أو ينقل لك هذه الحجارة أو ينقل لك هذه البضاعة أو هذا المتاع، متى يستحق الأجر؟ يستحق الأجر بإنجاز العمل، إذا أنجز العمل على الصفة المطلوبة يستحق الأجر. هذا هو المقصود من الترجمة، باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة، وحكم سراية عمله. حكم سراية عمله بمعنى استأجرته على خياطة يخيط لك ثوبا فأفسده، يعني أنه تجاوز بحيث أفسد. وكذلك لو أنه طبيب أو حجام حجمك فتجاوز بحجرحك جرحا شديدا أو أخذ منك دما كثيرا أضر بك غير المعتاد، إذن هذه سراية عمل، يعني تجاوز الحد المعروف عند أهل الصنعة وعند المختصين وعند الحاذقين في العمل والماهرين فيه. إذن ما حكم تجاوز المستأجر على عمل تجاوز فيه؟ أو طلبت منه بناء جدار فبناه لكنه بناه مائلا، أو بناه وفيه شرخ نتج فيه شرخ مثلا، هذا كله سيأتي الكلام عليه. إذن هذا الباب معقود لمسألتين، مسألة متى يستحق الأجر الأجرة، وإذا تجاوز في عمله فأدى إلى فساد كلي أو جزئي. فقال باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، ومن كنت خصمه خصمته، ومن كنت خصمه خصمته. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. رواه أحمد والبخاري. إذن الحديث عند أحمد البخاري، غير أن قوله ومن كنت خصمه خصمته هذه ليست في البخاري، هذه الزيادة ليست في البخاري. فهذا حديث من قدسي يقول الله عز وجل فيه ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. معلوم أن الله عز وجل خصم كل ظالم وليس هؤلاء الثلاثة، فإنما كل من ظلم وتجاوز وتعدى فإن الله سبحانه وتعالى خصمه، بمعنى أنه يقاضيه على ظلمه وينتصف للمظلوم من الظالم. ولكن ذكر هؤلاء على جهة الخصوص تشديدا في حالهم وبيانا لعظم فعلهم وشناعته. خصم تطلق على المفرد وتطلق على الجمع، فلان خصم فلان، كما أنها تطلق على الجمع هؤلاء خصم يعني متخاصمون، كما أنها تثنى فيقال خصمان وخصوم. الله عز وجل يقول هذان خصمان اختصموا في ربه. وعند الله تجتمع الخصوم. ومن كنت خصمه خصمته. فإن المقصود هنا التشنيع على عظم فعل هؤلاء، وإلا الله سبحانه وتعالى خصم لكل ظالم وكل متجاوز ومتعدي، فإنه يقف بين يدي الله عز وجل ويحاسبه على عمله وينتصف للمظلوم من الظالم، حتى مهما صبر، حتى ولو كان مثقال ذرة من شر. قال رجل أعطى بي ثم غدر، يعني الخيانة. أعطى يعني أعطى يمينا، محذوف معروف من السياق، يعني أعطى يمينا وأعطى عهدا وأعطى ميثاقا، ميثاق الله ويمينه، ثم غدر فهذا من أعظم الأفعال ومن كبائر الذنوب، الإنسان يخون ويغدر بصاحبه، وبخاصة إذا كان بينهم يمين وعهد، أعطى يعني أعطى يمينا، أعطى يمينا لله ثم لم يوفيها وإنما غدر، فهذا من أعظم الذنوب. ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، المعنى الظاهر من هذه العبارة أنه إما أن يكون استولى عليه كأن يكون صغيرا، أو قهره بقوة وباعه وهو ليس عبدا وإنما حر وأكل ثمنه، وهذا من أعظم الموبقات ومن أعظم الذنوب، أن يستعبد الأحرار ويباع بأي طريقة من الطرق، سواء بالنعم أو بالتغرير، أو أن يكون صغيرا فيستولي عليه ويبيعه، أو ينشئه على أنه عبد بأي صورة من الصور، لأن الأصل في ابن آدم الحرية، الأصل ابن آدم الحرية، والله سبحانه وتعالى خلق الناس أحرارا، ولا تكون العبودية والرق إلا بشروطها المعروفة. ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفيه أجره، استأجر أجيرا كما لو كان خياطة أو حجامة أو استطبابا أو أي أنواع من الأنواع التي يحتاج فيها الناس بعضهم إلى بعض ويؤدي المنفعة مقابل عمل، أو حتى زراعة، فلاحة، حرث أرض، أو رعي بهيمة أو نحو ذلك. استأجر أجيرا فاستوفى منه، بمعنى أن الأجير قدم العمل على حسب ما طلب منه ثم أكل أجرته ولم يوفه أجره. الشاهد منه هو هذا الجمل الأخيرة، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، بمعنى قدم العمل. الشاهد قوله استوفى منه، فكأنه لم يستحق الأجرة إلا حينما وفى، لأنه لو لم يوفي لم يستحق الأجرة. والترجمة باب الأجير عن عمل متى يستحق، فإذا كان الوعيد مترتب على أن هذا الأجير قد استوفى، يعني على ما المستأجر قد استوفى من الأجير العمل حرثا أو رعاية أو خياطة أو استطبابا أو نحو ذلك. استأجر فاستوفى منه ولم يوفيه أجره، إذن حقه صار مستحقا وصار لازما بمجرد أن أدى الأجير العمل، فما دام أنه أداه إذن استحق الأجرة. الشارح أتى بعبارة عند قوله باع حرا وأكل ثمنه، يقول قوله باع حرا وأكل ثمنه خص الأكل لأنه أعظم مقصود، أو خص الأكل لأنه أعظم مقصود. وفي رواية لأبي داود ورجل اعتبد محررا أو محرره، اعتبد محررا، قال وهو أعم من الأول في الفعل وأخص منه في المفعول. ما معنى هذه العبارة؟ وهو أعم من الأول في الفعل وأخص منه في المفعول. شيخ كان مطلوب منكم مسألة في الدروس الماضية ولا لا؟ من أسماء قال الرجاء إن شاء الله ذكرت الآن ولا أذكرها يعني، لأن هيو أنفسكم للجلسة القادمة إن شاء الله. نعيد المطالبة. هاي مشايخ ما هو أعم من الأول في الفعل وأخص منه في المفعول. الأول ولا الثاني؟ اللي قريب ها؟ باع. والثاني؟ باع حرا وأكل ثمنه. منه في المفعول ها؟ طيب أعم من الأول في الفعل صحيح وأخص منه المفعول. اي نعم هو كذلك عندنا باع واعتبد، فالاعتباد اوسع من البيع لان البيع صورة من صور الاعتباد، بينما الاعتباد حتى مجرد استخدام الحر عن طريق الاستعباد والقهر وإن لم يكن بيعا لا يجوز. أما الاستئجار استئجار الحر ما في مانع، لكن الاستعباد سواء كان عن طريق بيع لأن البيع نوع من الاستعباد بمعنى الإخضاع والقهر والقسر بحيث باعه وكذا منها، او اعتبده بمعنى سخره حتى لخدمته من غير ان بالاكراه ومن غير اتفاق ومن غير ان يعطيه مقابل عمله. فاذا البيع صورة من صور الاستعباد، فاذا اعتبد اعم في الفعل لكن اخف في المفعول، لانه قال في الاولى باع حرا مطلقة بينما هنا قال محرره، فالإضافة أفادت التقييد، الإضافة أفادت التقييد، يعني قد يكون هو حرره بمعنى أنه قال له أنت حر ثم أنكر أو أجبره وأكرهه بعدما حرره. إذن هي لما وضفت الى الضمير استفادت التقييد بينما في الأولى حرا مطلقا، سواء كان حرا كان عبدا عنده ثم اعتقه، أو كان حرا لم يجري عليه رق. واضح يا مشايخ؟ قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. رواه أحمد. معلوم أن هذا الحديث في فضائل رمضان وعظم العمل فيه، وفي على الخصوص العشر الأخيرة ثم آخر ليلة أيضا يدل على شرفها وعلى فضلها على آخر ليلة من رمضان. فكما دل على لفظ هذا الحديث يغفر لأمتي في آخر ليلة من رمضان. قال يا رسول الله، قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. هذا هو الشاهد. فكأن هذه قاعدة، قاعدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قد تكون معروفة عند الناس من قبل مثلا الإسلام ويتعرف عليها أهل الأمم، تتعرف عليها الأمم كلها أن الإنسان إذا وفى أجره استحق العمل. فإيراد النبي صلى الله عليه وسلم لها دليل على إقرار الشرع بها، دليل على أن الشرع يقره وأنها قاعدة معتبرة. فالشاهد قوله إنما إن ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله، يعني يستحق الأجر ما دام أنه قام بالعمل. هذا هو الشاهد. فالعامل الذي تتفق معه على عمل من الأعمال ينجزه ثم أنجزه على وجهه، إذن استحق العمل وحرم عليك أكله ووجب عليك دفعه له. فالشاهد قوله ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمل. الله أحمد. والحديث فيه ضعف، ولكن معلوم أن معناه صحيح، ويدل على هذا عموم نصوص الشرع وقواعد الشريعة من القرآن ومن السنة ومن أصول الشريعة. والحديث السابق من أظهرها على المقصود. قال وعن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا الحديث هو الجزء الثاني من الترجمة لقوله وحكم سراية عمله، وحكم سراية عمله. الشيخ أورد هذا الحديث من أجل ما أورده في الترجمة لبيان حكم سراية العمل. وكما قلنا قبل قليل أن المقصود بسراية العمل هو التجاوز الذي يحصل من الأجير تجاوزا مفسدا ومضرا، سواء كان إضرارا كليا أو إضرارا جزئيا. فإذا كان هذا التجاوز ناتج عن سوء أو تفريط أو قلة خبرة فإنه يضمن. خياط فتح دكانه للناس وهو لا يحسن، فأفسد ثيابهم وقماشهم، فإنه يضمن. على أن تضمين الصناع مسألة أخرى، وهذا من تضمين الصناع، مسألة تضمين الصناع هذه مسألة أجمع أو انعقد الإجماع على عليها، وإلا الأصل أنه لا يضمن. مثلا لو أنك وضعت ثيابك أو قماشك عند خياط ولو كان الخياط ماهرا ثم أفسده أو أتلفه أو ضيعه فإنه يضمنه. الأصل في القاعدة الشرعية أنه لا يضمن. الأصل في القاعدة الشرعية أنه مؤتمن، والمؤتمن لا يضمن ما دام أنه ما فرط. ولكن لما فسدت الذمم اتفق السلف على تضمين الصناع، على تضمين الصناع بالإجماع. أو وضعت مثلا قدر أو وضعت ماد عند صانع اللي